عادتي فلان والله ولو طال المدى وابتعدنا أيام وسنين ما ننسى الخوي عشرة الأخيار من الناس ما راحت سدى والنافي قاسي القلب والله تنطوي ذكريات سنين والها في الخاطر صدى في صميم القلب يا صاحبي والها دوي صحبة عشنا على حبهم فالمبتدى ما قطعنا وصلهم يوم حبله ملتوي صحبة ما هم من أهل الشماتة والردى ترتكي لا سار زحمة على الحيد القوي صحبة تقضي اللوازم على وقع الندى طيبهم واضح ومعروف ما هم من زوي أعرف أهل الطيب والنوم سهوى للقدى تورد الظميان للعد حتى يرتوي والردي وهل الردى كلهم ساروا فدا يوم كانوا صحبة إبليس على الدرب الغوي والصقر هو صقر ما يشبه طير الحدى وانت لا تحزن لو الصقر شفته ينشوي والنمور تعيش في باثرة حتى شدى والذياب تفز من حولها ولها عوي والحصيني حيلته لو تعشى بالغدا لا سمع صوت النمر في مكانه ينثوي.